أن أين من كانوا يعترضون على نصوص السماء؟ أين من كانوا يحاربون شرع الجبار جل وعلا؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ويجيب الله نفسه فيقول: لله الواحد القهار. يا ربي أنا ما عملت لذلك اليوم، أنا لم أستعد لذلك اليوم، أنا لم أجتهد من أجل ذلك اليوم الذي ستفضح فيه أعمالي وتظهر فيه سوآتي ويبرز كل ما كنت قد أخفيته عن الناس. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن مشاعرنا لا تتحمل ذلك اليوم، إن أجسادنا لا تتحمل هذه الألف سنة. نتمنى لو ملكنا أموال الدنيا وكنوزها لنفتدي ذلك اليوم وأهواله، نتمنى لو ضحينا بكنوز الأرض لنتجاوز ذلك اليوم، نتمنى لو كان معنا كل شيء حتى نصل إلى ذلك اليوم، كنا نغتر بحلم الله وستره علينا. والآن ظهرت الفضيحة وانكشف المستور، كنا نختفي في ظلام الليل لنعصي، والآن لا شيء يختفي، بدأ ما كنا نعمل وظهر ما كنا نتمنى ألا يظهر. قال جل وعلا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان بعض السلف إذا مر على هذه الآية يبكي، يقول: كيف يبدو شيء لم أكن أحتسبه ولم أكن أتوقعه؟ لم يكونوا يحتسبوا أن تظهر سيئاتهم. يا ربي كنت أحسب أنك لن تظهر ذلك العمل، كنت أظن أنك لن تخبر الناس بأفعالي، كنت أعتقد أنك لن تفضحني. لقد نسيت هذه المعصية لكنك ما نسيتها يا مولاي، لقد غفلت عنها لكنك ما أغفلت عنها بل أحصيتها يا ربي. أرأيت أخي عظم هذه الآية؟ أشعرت أختي بهول ذلك الموقف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وأهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر بالنفخ. النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة يقول: كيف أرتاح، كيف أهنأ بنوم، كيف أستلذ بطعام أو شراب والملك الموكل بالنفخ بالصور قد أرخى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في ذلك الصور. سبحان الله، يا أيها العاصي كيف يطيب لك عيش، كيف تستلذ بنوم وإسرافيل صاحب القرن قد استعد للنفخ فيه. أختي هل ما زلت تخلعين العباءة والحجاب؟ هل ما زلت بعيدة عن الباب؟ هل ما زال قلبك في صدود وذهاب؟ هل ما زلت أخي على معصيتك؟ هل ما زال قلبك يحب غير ربك؟ هل ما زال شيطانك يعبث في دربك؟ وينجي الله جل وعلا بعد ذلك فيحيي إسرافيل ملك الصور فيقول له: انفخ النفخة الثانية. وينفخ إسرافيل فتخرج الأرواح وتمطر السماء مطرا تنبت منه أعضاء وأجساد البشر. سبحان الله، اليد العاصية تتجمع مع الرجل البعيدة والرأس المتكبرة والجسد المفرط ليتكون الإنسان مرة أخرى شيئا فشيئا، وتجتمع الخلائق تنفض التراب عن الرؤوس تزدحم الأنفاس يعلو الضجيج. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم يا ربي الآن أدركت صدق المرسلين، الآن علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته، لكنني أنا من فرط، أنا من عصى، ويطول الانتظار وينقسم الخلائق إلى فجار وأبرار. سبحان الله، أرى بعض الناس وجوههم سوداء وبعضهم وجوههم بيضاء، لكن يا ترى ما هو لون وجهي؟ يا ناس، يا عالم، هل ترون وجهي؟

ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي فأسجد تحت العرش، أخر ساجدا لربي، ويفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يمنحه لأحد قبلي، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي. الله أكبر. هل سمعت أخي هذا؟ هل سمعت هذا أختي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حريص علينا حتى ونحن بعيدون عن سنته، حتى ونحن واقعون في سخطه، يحبنا، وكثير من شبابنا يعصونه، يحاربون سنته، يحاربون شريعته، يقدمون شهواتهم على سنته صلى الله عليه وسلم، يهجرون الطريق الذي مضى عليه النبي ويلتمسون طريقا أخرى للمشركين وأعداء الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينها: وقد قال الله له: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين مصاريع باب الجنة، أي دفة الباب، ما بينهما كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة والمدينة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام، يعني مملوء من كثرة الناس الداخلين إلى الجنة. ترى يا ربي هل سأكون من 70,000؟ هل ستدخلني الجنة أم لا؟ وستسيل دموعي ويرتفع نحيبي، ويأمر الله بفصل القضاء بين العباد، تتطاير الصحف والدواوين، ويفضح المجرمون، وأجري بين الناس أبحث عن صحيفتي وكتابي، وأنا أقول: لا يا ربي، لا تجعلني ممن يأخذ كتابه بشماله، وأنظر أقواما فرحين مسرورين يركضون بين الناس يقولون: انظروا، لقد ربحنا، لقد نجحنا، لقد نجانا الله. كنا نظن أنه الحساب، كنا نشعر أنه العقاب والعذاب، وألتفت فأرى أقواما أيمانهم مغلولة إلى أعناقهم وشمائلهم خلف ظهورهم، قد أمسكوا بصحائفهم يبكون. يا ويلنا، يا حسرتنا، يا ندامتنا، يا بؤسنا وشقاءنا، ليتنا لم نأخذ الكتب، ليتنا لم نقرأ الصحف، ليتنا لم نعرف الحساب، ليتنا كنا تراب. ما أغنت عنا الأموال شيئا، ما أغنت عنا الدنيا شيئا، ما نفعنا الملك ولا السلطان ولا الجند ولا العسكر ولا الهيلمان، كل هذا ما نفعنا شيئا. وفجأة ينادي الله: يا فلان ابن فلان، هلم للعرض على الله. وينطلق ذلك الرجل فيعرفه الله بالذنوب، ثم يقول للملائكة: خذوه إلى النار. ترتعد الأجساد وترتجف القلوب، والكل ينتظر متى يحين دوره، هل إلى جنة أم إلى نار. ثم ينادي جل وعلا فيقول: يا آدم. فيقول آدم: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. فيقول: أخرج بعث النار من بنيك. فيقول آدم: وما بعث النار يا رب، وما بعث النار يا رب. فيقول الله: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينها يشيب الصغير وتذهل العقول، ولا أبكي، أنا أبكي لا أدري ما أقول. إخواني، هل تعلمون ماذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث؟ لقد اضطربوا، لقد بكوا، ثم قالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ أينا ذلك الذي سينجو من هؤلاء؟ قال النبي: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، وفي بعض الروايات إن من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار، وواحد منكم إلى الجنة. وأنا في ذلك الموقف أنتظر، لا أدري أيصرف بي إلى الجنة أم إلى النار. وبينما أنا في ساحات يوم القيامة أقابل أم الحنون، فتقول لي: حسنة يا ولدي، أنجو بها وأدخل الجنة. فأقول: دعيني يا أمي. فتقول: ولدي، أنا حملتك في بطني، أنا سقيتك من لبني، أنا غذيتك بحناني. ولدي، هل نسيت من كان يسهر لراحتك؟ هل نسيت من كان يبكي لمرضك؟ ولدي، أنا علمت علمتك القرآن، أنا أمرتك بسنة النبي العدنان، ولدي أنا ربيتك على الحلال والحرام، فأقول دعيني يا أمي دعيني وشأني، أنا أولى أن أدخل الجنة بهذه الحسنة، وترحل أمي وتتركني أتابعها ببصري وهي تبتعد بين الزحام. أقول لنفسي لو كنت في غير هذا الموقف لفديتك يا أمي بروحي، لكنها النهاية إما جنة وإما عذاب وإما نار. وأنا أبكي يمر بي والدي الحبيب فيقول بني حسنة ينجو بها أبوك ويدخل الجنة، فيقول يا أبي دعني أنا أولى أن أدخل الجنة، فيقول لي يا ولدي أنسيت من كان يتعب، أنسيت من كان ينفق، أنسيت من علمك، أنسيت من أدبك، أنسيت من رباك، فأقول لا يا أبتاه ما نسيت، لكنها النار يا أبتاه، إنها النار التي من نجا منها فاز ومن وقع فيها خسر، ويتركني أبي ويرحل. ويأمر الله جل وعلا أن يتبع كل أقوام ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع عباد الأصنام الأصنام، وعباد الأحجار الأحجار، ويتبع عباد الصليب الصليب، ويمضي كل هؤلاء يتساقطون في النار مع معبوداتهم، وأنا واقف أعرف أنني عبدت ربي، لكن متى سيتجلى إلي الله لأنظر إلي فأتبعه؟ أرى أقواما واقفين وهؤلاء يقولون إن مكاننا هاهنا، لا نبرح حتى نرى ربنا. يا ربي أنا ما عصيتك، كنت موحدا، ما طفت يوما حول قبر، ولا طلبت المعونة ولا الغوث من مقبور، ولا مددت كفي لأحد سواك، وأنا أنتظرك يا مولاي. وبينما أنا واقف مع الناس إذ بي أسمع اسمي، نعم إنه اسمي، يا فلان ابن فلان، هلم للعرض على الله، ترتعد أطرافي وتصدك أسناني وأسقط من حول الفاجعة، إنه اسمي، إنهم ينادون على اسمي الآن، لا أستطيع الحركة، وتحملني الملائكة تجرني جرا حتى أوقف بين يدي الله. يقول عبدي هل تذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا رب أذكره. هل تذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا رب أذكره. هل تذكر يوم كذا وكذا؟ فأقول نعم يا رب أذكره. فيقول الله كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، فأي سرور ذلك السرور، وأي فرحة تلك الفرحة. إخواني أبكي ونحن نتخيل ذلك الموقف إن نحن مثنى على التوحيد والتقوى، أما إن كنت من أهل العصيان فلا أتذكر حينها ما سأقول. كلما يقال لي هل تذكر الذنب الذي فعلته؟ أقول لا يا رب ما فعلته. هل تذكر الذنب الذي عملته؟ أقول لا يا رب ما عملته. فيقول الله اشهدي أيتها الجوارح، تكلمي أيتها الأعضاء، انطقي أيتها الأرجل، وتتكلم الأعضاء وتشهد الجوارح ويخرس اللسان. سبحان الله، ومن أعماق قلبي أنادي يا أيتها الجوارح، لقد سكت حتى لا أدخل النار، لقد صمت حتى لا تعذبوا في النار. ما الذي جعلكم تتكلمون؟ وما الذي جعلكم تشهدون؟ وحينها تصرخ الجوارح في وجهي لقد أنطقنا الله أيها العاصي، أنطقنا الملك الذي لا يمكن أن نعصيه، كنت تجبرنا على المعصية ونحن لا نريدها. تقول اليد كنت تجبرني على تقليب القنوات والنظر إلى الغانيات، وتقول العين كم نظرة خنت فيها مولاك، ويقول الفم كم حرام أكلته ورفعته إلي يداك، وتقول الأقدام كم معصية مشيت إليها وقادتني لها رجلاك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم يحشر الناس في مكان مظلم حتى يمروا جميعا على الصراط، ذلك الصراط الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصراط الذي سهر لأجله الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الصراط الذي هو أحد من السيف، وأدق من الشعر، من سينجو منه يا ترى؟ وهل سأكون أحد الناجين من ذلك الصراط؟ يا رباه، إن من الناس من يجري على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يجري كالريح المرسلة، ومنهم من يجري كلمح البصر، ومنهم من يجري كالخيل والجواد السريع، ومنهم من يجري أو يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يهرول هرولة أو يحبو حبوا، فتشوي النار جسده فيسقط فيها فتخطفه تلك الكلاليب. كل على قدر عمله، وأنا لا أدري ما حالي. أرى أناسا كثيرين يبكون، أرفع بصري إلى السماء لعل الله أن يرحم حالي وحال من معي من المسلمين. يجأر قلبي وينادي يا رباه، أنا عبدك، أنا الضعيف، أنا الذليل، أنا الحيران، يا رباه أنا الوحيد وأنا الطريد وأنا الفقير، أحتاج عونك لي. أتخيل ربي يحادثني ومن معي من المسلمين يقول لنا: عصيتمونا فما جوعناكم، عصيتمونا فما عريناكم، عصيتمونا فما أفقرناكم، عصيتمونا فما أمرضناكم، عصيتمونا فما آذيناكم، تجاوزتم حدودنا فما عذبناكم، غركم حلمنا فما أتعبناكم، نعمنا عليكم سابغة وفضائلنا إليكم دائمة وجودنا عليكم كثير، كنت عليكم كريما وكنتم بخلاء، كنت لكم رحيما وكنتم تلتحفون الكبرياء، كنت عليكم حليما وكنتم مستمرون في العداء، كنت غفورا رزاقا عظيما ولا زلت كما كنت، أنجي من أشاء ويمر الناس على الصراط، أما المؤمنون فيعطيهم الله نورا يمشون به، يركضون على الصراط فرحين بتثبيت الله لأقدامهم، وأما المنافقون والمنافقات فيصرخون ينادون على المؤمنين: انتظرونا، لكن هيهات، النار تغلي وتزفر تحت الصراط، فمن الذي يحب الانتظار؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ويتساقط الناس في النار، ترى من أمامك يسقط ومن أمامه يسقط ومن وراءك يسقط ومن عن يمينك يسقط، تشوى الأجساد تتحطم العظام، وتسمع الآذان شهيق النار وزفيرها، يرون اللهب يأكل بعضه بعضا، فيا حسرة المفرطين ويا ندامة المقصرين. وفي النار يتجادل العصاة ويختلف المنافقون، ويلوم الكفار بعضهم بعضا، يقول العاصي لأخيه: أنت السبب، كنت تقودني إلى المعصية، أنت من منعني من الصلاة، أنت من علمني التدخين، أنت من قال لي تعال نشاهد هذا الفيلم في السينما، أنت من زين لي النظر إلى الحرام. وتقول الفتاة لأختها: أنت من أغريتيني بخلع الحجاب، أنت من قلت إن شكلي أجمل بدون خمار، وإن لون عباءتي المزركشة لا تلفت الأنظار، ويسب الله عليهم العذاب صبا. كانوا يعصونه وما يبالون به، كانوا يظنون أنه سينسى أفعالهم، كانوا يعصونه ونسوا أنه الجبار المنتقم، كانوا يعصونه مستهينين بنظره إليهم. يقول الله: جعلتموني أهون الناظرين فذوقوا عذابي، جعلتموني أهون الناظرين فذوقوا عقابي، كذبتم برسولي واستهزأتم بكتابي فذوقوا عقابي، كنتم تضحكون من أصحاب اللحى، كنتم تستهزئون بأهل السنة فذوقوا اليوم هذا العذاب. بعد ذلك الاستهزاء والتكذيب، كنتم تغتابون، كنتم تغشون، كنتم تحقدون وتحسدون، كنتم تزنون وتتكبرون، نسيتموني، فالآن ذوقوا حر النار فهي لهم دار القرار. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا رباه نجني حتى لا أكون من هؤلاء, أنقذني حتى لا أكون من هؤلاء, ثبتني على الصراط حتى لا أكون من هؤلاء. وينجي الله جل وعلا بعد ذلك من يشاء من عباده وقبل أن يدخلوا الجنة وفي آخر الصراط يوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يهذبون وينقون ويؤخذ حق بعضهم لبعض ثم يقال له ادخلوا الجنة. ومن بعيد يلوح النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هؤلاء الأقوام ويجري الفائزون الرابحون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول أهلا بمن آمنوا بي ولم يروني ويقربهم إلى حوضه. ومن بعيد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يبعدون ويذادون ويردون عن الحوض فيقول النبي أمتي أمتي, فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله لقد غيروا وبدلوا. فيقول النبي سحقا سحقا بعدا بعدا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة يفتح له الباب وتهب عليه الأطياب ويدخل الناس سراعا لا يصدقون أعينهم. يا الله وأنا واقف ما زلت على الصراط أنتظر دوري, هل سأدخل أم لا, هل سأعبر مع من عبر أم لا. وأنا واقف يلوح من بعيد جبل بين الجنة والنار. يا ربي إنه جبل الأعراف, على ذلك الجبل أقوام لم يدخلهم الله الجنة ولن يلقي بهم في النار ينظرون فرج الله جل وعلا يترقبون كرم مولاهم. وأنا أبكي لا أدري هل يذهب بي إلى هؤلاء أم أدخل الجنة أو يلقى بي في النار. ويقطع بكائي صياح أهل النار وهم ينادون أهل الجنة يا أهل الجنة هل عندكم ماء, لقد عطشنا لقد احترقنا لقد نضجت جلودنا أنقذونا. ويدور ذلك الحوار الذي ذكره الله جل وعلا في أهل الأعراف ويعيش أهل النار حياتهم الأبدية داخل النار ويعيش أهل الجنة حياتهم الأبدية داخل الجنة يتنعمون ويسعدون. ويقوم الشهداء فيشفعون عند الله في أهليهم وتشفع الملائكة في بعض العصاة ويشفع النبيون في بعض العصاة ويشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة. وحينها يقول الله للملائكة اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يرجعون يقولون يا رب لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يرجعون فيقولون لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون خلقا كثيرا فيرجعون يقولون يا رب لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول الله جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون وشفع الشهداء ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط قد أصبحوا فحما فيلقيهم الله في نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل يخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ وفي رقابهم علامات يعرفهم أهل الجنة يقال لهم هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا بغير خير قدموه. أتخيل نفسي ماذا لو كنت بين هؤلاء الناس, هل ستتداركني رحمة الله؟ إنني أناديك يا أرحم الراحمين ارحم ضعف عبدك المسكين ارحم ذله وهوانه، أنقذه قبل أن يأتي يوم القيامة. أخي الشاب، أختي الفتاة، ويبقى في النار العصاة والمجرمون الذين كانوا يتكبرون على الله، نسوا وظلموا، نسوا ظلموا ونسوا، تكبروا وتجبروا وطغوا، أساءوا وما أقنوا وما أيقنوا أو تذكروا أنهم يوما ما سيحاسبون على إساءتهم. ظنوا أن الله أهملهم، لكنه أمهلهم فقط. فلما نزل بهم العذاب باتوا يصرخون ومن داخل النار يستغيثون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وتظل النار مطبقة على هؤلاء العصاة، يأكلون الزقوم ويسقون الصديد ويصب عليهم الماء المغلي فيفني الأمعاء ويلهب الأجواف. ومن بين هؤلاء المتعذبين يجأر وينادي واحد من داخل النار منذ أن ألقي فيها لا يمل من النداء: يا رب أذكاني حر النار، يا رب آذاني دخان النار، يا رب أحرقني لها بالنار، يا رب أخرجني منها، يا رب أخرجني منها. ويسمع الله النداء فيقول الله: أو تعدني إن أخرجتك من النار ألا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار. يا الله، أي فرحة لذلك الإنسان، أي سعادة تحتوي ذلك الجسد. ويظل هذا المستغيث خارج النار مدة طويلة، ثم يرى شجرة قريبة لها ظل فينادي: يا رب يا رب قربني إلى ظل هذه الشجرة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقربه الله إلى تلك الشجرة فينظر عن يمينه فإذا هو قريب من باب الجنة، يسمع غناء الحوريات ويرى تسبيح أهل الجنة وصوت الماء حين يصب في الأباريق، ويرى إنشاد الغلمان وفرح وسرور وحبور أهل الجنة. فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: وينك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيقول له الله: ادخل الجنة. يفتح ذلك الباب، سبحان الله، من الجحيم إلى النعيم، من الشقاء إلى الحناء، من التعاسة إلى السعادة، من العذاب إلى السرور والحبور. ويدخل ذلك الفائز إلى الجنة فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله: لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. فذلك آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. يا شباب، ماذا لو كان أحدنا هذا الرجل؟ ما هو حالنا؟ ما هو موقفنا؟ نحن الآن ما زلنا في الدنيا، نحن في زمن الإمهال والعمل. أنت الآن أعطيت فرصة للتوبة وفرصة للأوبة وفرصة للإنابة والعودة، فقرر من اليوم أن تستعد لذلك اليوم، أن تتيقن بالعمل لألف سنة كاملة لا تدري كم ستقف فيها، ولا تدري كم ستحاسب فيها، ولا تدري أي طريقة تأخذ فيها كتابك، ولا أي موقف يقف فيه العرق عند بدنك، ولا أي لحظة تستقبلك بها الملائكة. لا تدري هل يلقى بك في النار أم يذهب بك إلى الجنة، لا تدري هل يغضب عليك الجبار أم يرضى عنك المختار، لا تدري هل تقرب إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أم تبعد وترد وتداد عن حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كن ذلك اللبيب الذي يعمل حتى إذا ما وصل إلى يوم القيامة كان ممن حاز أعالي الدرجات وفاز عند الله بالخيرات. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الفائزين في يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الفائزين يوم القيامة، اجعلنا ممن أمسكوا صحائفهم بأيمانهم، اجعلهم ممن ظهرت وجوههم بيضاء حسنا، اجعلنا ممن يستبشرون فرحين بكرم الله لهم، اجعلنا ممن يحتضرون النبي عند الحوض، اجعلنا ممن يمرون على الصراط كلمح البصر. ارضى عنا يا ربنا، اللهم إن رضاك أشهى وأحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ، اللهم إن رضاك أحب إلى قلوبنا من أولادنا وزوجاتنا وذرياتنا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم أهلك من يريد تعطيل نصوص الدين. اللهم عليك بمن يحارب سنة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا في أرض الشام. اللهم نصرك لأهل السنة في العراق. اللهم غوثك لأهل السنة في اليمن. اللهم فرجك فرجك لكل من يرفع راية الدين في كل أرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم النجاة والفوز برضوانه، إنه على كل شيء قدير. أستمحكم عذرا، فأنا على سفر يوم السبت القادم، نستأنف إن شاء الله الدرس السبت بعد القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم وأن يعفو عني وعنكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.